فلما جاء وَقَلَّمْنَاهُ مِنْ شغل العصرية كالحار وراح لحال. احنا في الجد والتجلي بتاع ربنا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا لن تستطيع الله يصلح حالك يا رب. جميل يا مولانا الله سواجدا Allah. عليك النبي ما تبى مرة مولانا عليك النور على نور عليك شوالين والله ما هي شخصبر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا قال فإن عزمك عابد في زيادة ان شاء الله في زيادة يا حاج محمد اتي النبي كمان حتى إذا لقيا ذكرى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا Mm-hmm. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله أكبر. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وكل من حضر تقديم العزاء العمد عمد الكرة وأعيان الكرة وجميع الذين حضروا لتقديم العزاء شكر الله سعيهم وغفر الله ذنبهم. ثم أما بعد، أيها السادة، عشنا جميعا مع مسلج الصدور ومريح القلوب فضيلة الشيخ محمد الليثي الذي أسلج صدورنا بتلاوته لكتاب ربنا جل جلاله، وكنا جميعا نستمع إلى القرآن الكريم وهو يتلو علينا من سورة الكهف وتلا قول الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذه الآية التي اختتم الشيخ محمد الليثي بارك الله فيه قراءته في هذه الليلة وفي هذا الوقت، هذه الآية تبين للذين آمنوا بالله أن تقوى الله تبارك وتعالى تنفع الذرية، وتقوى الله عز وجل تنفعك أنت في الدنيا وفي الآخرة، وتنفع أولادك من بعدك. والله تبارك وتعالى بين لنا جميعا في سورة النساء آية كريمة تبين لنا وتدلنا كيف نؤمن على حياتنا وحياة أولادنا. قال ربنا جل جلاله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. الإنسان يتقي الله ينفعك يوم العرض على الله تقواك لله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكان أبوهما صالحا، سبب أن الله تبارك وتعالى احتفظ لهما بهذا الكنز حتى يبلغا أشدهما تقوى الوالدين، تقوى الأب والأم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يتركون؟ عمارات؟ أرض؟ جاه؟ مال؟ لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سبب السعادة في الدنيا والآخرة، سبب الفوز في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الإنسان السعيد في الدنيا والآخرة الذي يتقي الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة أنا لا أحب أن أحرمكم من سماعكم لكتاب الله تبارك وتعالى، فالكلام كثير وكثير، لكنها كلمة عزاء إلى أخ كريم وصديق فاضل الأستاذ الأخ الكريم حسن مظلوم وأسرته، نعزيه في والدته ونقول له كما علمنا ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يرحم الراحلة الكريمة، وأن يفسح لها في قبرها، وأن يدخلها جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن يلهم آلها وزويها الصبر والسلوان. وندعوكم أن نقرأ الفاتحة لروحها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وباسم الأخ الكريم الأستاذ حسن مظلوم وأسرته نقول لكل من حضر لتقديم العزاء: شكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم، والبقاء لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.